أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المتابعة لدروس التزكية التي ساقها الله تعالى إلينا في هذه الفترة، وصلنا إلى ربع العادات. العادات يعني ما يتعلق بأداب الأكل وأداب النكاح وأداب الكسب والأخوة والصحبة وما يتعلق بهذه المعاملات التي ساءت في أيامنا هذه إلى الدرجة التي نرى فيها تلك المعاناة التي أشتكي منها الناس. فوصلنا في الكلام إلى أداب النكاح، ومن أداب النكاح وصلنا إلى الباب الثالث في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنظر فيما على الزوج وما على الزوجة من حقوق. وبدأنا في الكلام في النظر فيما على الزوج من حقوق، وهي 12 ذكرناها، إلى العاشر منها ذكرنا الوليمة وحسن الخلق مع المرأة واحتمال الأذى، وذكرنا أن يداعبها وأن يمازحها ولكن لا ينبسط في ذلك، وذكرنا الاعتدال في الغيرة والاعتدال في النفقة، وأن يتعلم الزوج ما يجب أن يعلمه لامرأته من أحكام فرائض العين من ناحية، وما يتعلق بالحيض والنفاس وهذه المسائل. فإن لم يستطع يلزمها حينئذ أن تذهب لمجالس العلم حتى تتعلم الواجب عليها في هذه المسائل. وينبغي لمن كان له نسوة أن يعدل بينهن كما ذكرنا في المبيت وفي العطاء، ليس له في المحبة والوطء ليس له في ذلك قسم كما يقولون. التاسع أداب النشوز، والعاشر في أداب الجماع، وذكرنا ذلك كله. وقفنا عند الأدب الحادي عشر أو الأمر الحادي عشر الذي ينبغي أن يتأدب به الزوج، والحادي عشر هو في أداب الولادة، في أن تضع المرأة يعني. وأداب الولادة 6، يقول الشيخ: الأول ألا يكسر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدري في أيهما الخيرة أو في أيهما الخيرة. وفي الصحيحين من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كنا سترا له من النار. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كن له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قطعا يعني. قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين؟ قال وإن كانت اثنتين صلى الله عليه وسلم. قال أي جابر فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة، يعني بعد أن قالوا واثنتين يا رسول الله قال نعم واثنتين، من كان له ثنتان من البنات فكما يقول هنا أواهما ورحمهما وكفلهما الكفالة والإيواء الحقيقي الذي به يكن من الصالحات. قال وجبت له الجنة البتة. رأى بعض القوم لو قال واحدة للنبي لقال نعم واحدة أيضا، من كانت له واحدة فكفلها وأواها وربها ورحمها كانت له كما يقول الجنة. الأدب الثاني من أداب الولادة أن يؤذن في أذن المولود، فقد روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنه لما ولدته فاطمة رضي الله عنها. الأدب الثالث أن يسميه باسم حسن. وفي أفراد مسلم من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. ومن كان له اسم مكروه استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيره، لذلك غيره هو صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة من الصحابة، هذه التي اسمها عاصية سماها جميلة صلى الله عليه وسلم. وفي أفراد مسلم من حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية إلى فقال أنت جميلة، وقد كره من الأسماء أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة، لأنه يقول هو ثم فيقال لا، يعني هل بركة موجود؟ يقول لا ليس هناك بركة ولا شيء، أو يسار موجود؟ يقول لا ما فيش يسار ولا حاجة. لذلك كره أن يتسمى بهذا الاسم. الأدب الرابع من الأدب الست في أدب الولادة العقيقة، وأن يعق عن الذكر بشتين وعن الأنثى بشاة. وفي أفراد البخاري من حديث سلمان بن عامر أن النبي قال مع الغلام عقيقته فأهرق عنه الدم وأميط عنه الأذى. قال ابن سيرين إن لم تكن إماطة الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو، إلى آخر هذا الكلام. ويستحب عند أهل العلم أن تذبح عن الغلام العقيقة في اليوم السابع، فإن لم يتهيأ ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ ففي اليوم الواحد والعشرين، ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية. الأدب الخامس أن يحنكه بتمرة، الشيخ يقول أو حلاوة قياسا يعني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حنك عبد الله بن الزبير بتمرة، حنكه بتمرة يعني جعل التمرة في فيه الشريف في فمه يعني الشريف صلى الله عليه وسلم، ولكها ثم أخرجها ووضعها في فم الغلام ليكون أول ريق صادف الغلام هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يستحبون ذلك لأهل العلم والفضل. والأدب السادس الختان. وفي حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم الحسن والحسين يوم السابع وعق عنهما. هذه الأدب الست المتعلقة بالأدب الحادي عشر وهو أدب الولادة. ننتهي إلى الأدب الثاني عشر وهو آخرها وهو في الطلاق، وهو أبغض المباحات إلى الله عز وجل. فحينئذ لأنه على هذا الحال يكره للرجل أن يفجأ به المرأة من غير ذنب، ولا يجوز للمرأة أن تلجأه إلى طلاقها، فإذا أراد الطلاق فليراعي أربعة أشياء. وهذه المسألة مهمة، وهي مسألة أن يفاجأ المرأة بغير ذنب ويطلقها أو أن تلجئه هي إلى طلاقها. وهذه مسألة كثيرة في أخلاق النساء اليوم، الشكوى منها كثيرة، لابد للرجال أن يوسعوا صدورهم في هذه المسائل اليوم، مش ببساطة يهدي بيته. ومدار هذه الأحاديث في أدب النكاح على تعلم كيفية إحسان العشرة التي ينبغي أن تكون من الزوج والزوجة، والمحافظة على بيوت المسلمين، وسكة ذلك وطريقه ما بيناه من هذه الآداب التي ينبغي أن تتحقق والشروط التي ينبغي أن تتوفر في الزوجين من قبل ومن بعد، كيفية أن يكون هذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والرجل عليه جزء كبير في إصلاح المرأة. ولا يا ستي مش كده، يلا نشوف ربنا، يلا نشوف الآخرة، يا دي مش الأخلاق، أخلاق الصحابة كذا والصحابيات وأدب الزوج كذا، وأنا هقوم بهذه الأداب مش هقصر فيها معاك، وبالتالي نفس الكلام وهكذا حتى تفهم هذا الحال. المهم كل الطلاق أو أبغض المباحات إلى الله تعالى، فلا يجوز أو لا ينبغي أو يكره للرجل أن يفاجئ به المرأة من غير ذنب. من غير ذنب يعني كما ذكرنا. ولا يجوز للمرأة أن تلجئ زوجها إلى ذلك، فإذا أراد الطلاق بقى وانتهينا وسيقع الطلاق، فليراعي الرجل أربعة أشياء فيه. الأول أن يطلقها في طهر لم يجمعها فيه، وهو اللي بيسموه الفقهاء الطهر للسنة، الطلاق مستأسف للسنة، يعني خلافا للطلاق البدعي، ليسمع طلاق البدعي، يعني أن يطلقها في الحيض أو أن يطلقها في طهر جمع فيه. هذه المسألة تسمى الطلاق البدعي، ولكن جمهور العلماء على وقوع هذا الطلاق. خالف بعض أهل العلم، والناس دلوقتي بتاخد بالرخصة دي، يقول له إيه بس صدقني بقى حضرتك والله العظيم بس هي كانت حائض وأنا مطلقها. ويقول له لا، أنا إيه مذهبي ومذهب جمهور العلماء على أن الطلاق في الحيض يقع. والثاني أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الراجعة الندمة على ذلك. والثالث أن يتلطف الأمر في الطلاق بإعطائها متعتها، أن يمتعها، ليجبر الفاجع، يعني ما فجعها به من فراقها، إلا إذا كان الأمران متساويين، هي مش عايزها وهو مش عايزها، وبالسلامة يغني الله كلا من ساعته كما قال الله تعالى. فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه طلق امرأة وبعث إليها 10,000 درهم، فقالت متاع قليل من حبيب مفارق، وطلقها. كان الحسن بن علي رضي الله عنه مطلقا كما يقولون. الرابع من أداب الطلاق ألا يفشي سرها. في أفراد مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شر الناس عند الله تعالى منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته، فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ إيه اللي أنت متضايق منها فيه؟ فقال العاقل: لا يهتك ستر امرأتي، هي لسه امرأته. فقال العاقل: ما يقولش امرأته عملت إيه ولا سوت إيه. فلما طلقها قيل: لما طلقتها؟ فقال: مالي ولامرأة غيري. يعني لما طلقها صارت أجنبية عنه، فبيسألوا عليها، قالوا: ده أجنبية أنا مالي بيها. ويقولوا: أنت طلقتها ليه؟ قال: لا، صارت أجنبية، انتهينا، لا كلام. ذلك يقول: مالي ولامرأة غيري، امرأة واحد تاني خلاص ما ليش علاقة بها، كل واحد راح لحال سبيله. القسم الثاني من هذا الباب وهو النظر في حقوق الزوجة أو في حقوق الزوج على زوجاته. يعني فينا يجب على المرأة تجاه زوجها أو تجاه زوجها. والقول الشافي هذا كلام الشيخ بن جوزي، والقول الشافي فيه في هذا القسم أن النكاح نوع رق، يعني النكاح زي العبودية كده، نوع من أنواع العبودية، يعني أن المرأة صارت عبدة، صارت أمة، صارت جارية في بيت زوجها، فعليها طاعة الرقيق. طاعة الرقيق يعني يلزمها أن تطيع كما يطيع الرقيق أسياده، هذا معنى الكلام. يعني ليس على الحال الذي يقال، ولكن الكلام كما ذكرنا في السابق كيف يعامل المرء امرأته على هذه الدرجة العالية من المعاملات الحسنة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المختصر: خياركم خياركم لأهلي. أما حقوق بقى الزوج على زوجته فهي شديدة للأسف، وينبغي أن ننظر فيها. يقول: عليها الطاعة في كل ما يطلبه منها إذا لم يكن معصية. يقول: قال أبو مامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو جاز لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، لو جاز لأحد أن يسجد لأحد من دون الله عز وجل، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. هذا الحديث هو الأصل في هذه المسائل الذي ينبغي أن يكون في العلاقة. عندما تكون المرأة على هذه الحالة لا تترك للزوج مجال أن يضايقها، أن يكلمها، أن يسيء إليها، أن يتصرف معها التصرفات السيئة التي نراها اليوم. فإذا أحسنت المرأة التبعل لزوجها كما ورد في الحديث، أطاعت زوجها وصامت شهرها وصلت خمسها، دخلت جنة ربها. لذلك حديث يعني نذكره على سبيل النظر في العبرة في المسألة، وإن كان في سنده مقال، في سنده مقال. يقول: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما حق الرجل على المرأة؟ قال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس قتب، قتب اللي هو زي سنام الجمل كده. قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ مرة أخرى قال: لا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها. قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: لا تعطي شيئا من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت كان له أجره وعليها الوزر. قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تؤوب إليه، ترجع يعني، حتى تؤوب وترجع. قالت: لا جرم، والله لا يملك علي أمري رجل أبدا. قال: اسميش متجوز. لما الحديث في أحسن الحديث كلام، يعني درش نقول صحيح، يعني يبين هذه الحقوق، لأن هذه الحقوق التي قيلت فعلا هي حقوق شرعية صحيحة ينبغي مراعاتها. وفي حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك كما نذكر في حق الزوج على زوجته، أنه قال، حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. هذا حديث من الحديث الجيدة الإسناد، يعني مش حديث ضعيف لا. وهذا حديث أنس كما ذكرنا: لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو كان من قدمه لمفرق رأسه. قرحة تخرج صديدا من قيحا ولحسته ما أدت حقه. وقالت عائشة: يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها. وقالت بنت سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا في الزمان الماضي إلا كما تكلمون أمراءكم اليوم. وفي الصحيح من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت أكثر أهل النار النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وكما ذكرنا هذا الحال لا يعني إلا الإحسان للمرأة كائنا ما كانت الأحوال. الإحسان كما ذكر الله تبارك وتعالى وكما ذكر حديث النبي المختصر الذي ذكرناه: خيركم خيركم لأهلي أنا خيركم لأهلي. بعرفنا أداب الزوج والزوجة ونستكمل الكلام. واعلم أن حقوق الزوج حقوق الزوج على المرأة كثيرة، وأهمها أمران: أحدهما الستر والصيانة، والثاني القناعة. وعلى هذا كان النساء في السلف الستر والصيانة كما سنذكر بعد يعني، والقناعة إن هي عايشة مش عشان ترهقه في المصاريف واللي كان والخروج والفسح والأكل والشرب والتصيف واللبس والكلام ده. لذلك يقول الشيخ هنا: كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له أهله، تقول له امرأته: إياك وكسب الحرام، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. ومن الواجبات عليها ألا تفرط في ماله بل تحفظه، فإن أطعمت عن رضاه، يعني إن تصدقت عن رضاه أطعمت حتى الطعام للضيفان للأقارب للإخوة لكذا، كان لها مثل أجره، وإن أطعمت بغير رضاه كان له الأجر وعليها الوزر. وينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرة، كما روي عن أسماء بن خارجة رحمه الله أنه قال لابنته عند تزويجها: إنك تخرجين من العش الذي فيه درجتي، العش الذي تربيت فيه، إلى منزل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أما يكن لك عبدا، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشم منك إلا طيبا، ولا أسمع إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا. وينبغي للمرأة الستر والصيانة الذي ذكرنا تفصيلها الآن. قلنا أعلم أن حقوق الزوج على الزوجة كثيرة، أهمها أمران كما بينا: أحدهما الستر والصيانة، والثاني القناعة. الستر والصيانة يقول: ينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في بيتها لازمة لمغزلها، قليلة الكلام لجيرانها لا يكسر اطلاعها، كثيرة الانقباض في غيبة زوجها تحفظه غائبا وحاضرا، وتطلب مسرته في جميع الأحوال، ولا تخونه في نفسها ولا في ماله. محترزا هي محترزة أن يسمع غريب صوتها، لا يسمع أحد صوتها، أو أن يعرف شخصها. همها كل همها صلاح شأنها وتدبير بيتها، قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنها. فقد قال علي رضي الله عنه: قلت لأمي فاطمة بنت أسد اكفي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة الخارج تكفيك خدمة الداخل، يعني تكفيك الطحن والعجن وكذا وكذا، وهي تذهب إلى الخارج لتأتيها بهذه الأشياء حتى لا تحوجها إلى أن تخرج. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تعليف فرس الزبير، كانت أسماء امرأة الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدق النوى نوى البلح يعني لناضحه، الناضحة الدابة التي يستقى عليها زي البعير، وتنقل النوى على رأسها من ثلثي فرسخ، ولتكن المرأة مقدمة لحق زوجها على حق نفسها وعلى حق جميع أقاربها أبوها وأمها وأنت نازل، لا تتفخر عليه على زوجها بجمالها، ولا تزدريه يعني تحتقره إن كان قبيحا، ولتكن دائمة الاستعداد بالنظافة لاستمتاعه بها غير ممتنعة منه متى أرادها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات وهو ساخط عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي لفظ متفق عليه وفي لفظ متفق عليه والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. انتهى كتاب أداب النكاح، وباقي وقت قليل نستفتح فيه كتاب أداب الكسب والمعاش. انتهينا إذن من في ربع العادات من كتاب أداب الأكل وما ينبغي على المؤمنين أن يتأدبوا فيه بشهوة البطن، وأداب النكاح وهو شهوة الفرج، وكلاهما كما ذكرنا يعني شهوة البطن والفرج هما أساس كل أمور التزكية والأخلاق التي يبتدئ منها تحسين أحوال المرء. كتاب أداب الكسب والمعاش، نبتدئ هذا الكلام. الحمد لله الذي جل مقدمة بتاع الشيخ التي نقرأها دائما، الحمد لله الذي جل عن مثل وشبه وتحاشى، الحمد لله الذي جل عن مثل وشبه وتحاشى، وعلى عن ضد وند كلا وحاشى، جعل الأرض لخلقه مهادا وقرارا وفراشا، ونور النهار ثم أغطش الليل إغطاشا. كان فظيع الشيخ ابن الجوزي في هذه اللوازم التي تسمعون. فسكنوا في الظلام وانتعشوا في الضياء انتعاشا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. أحمده حمد نفوس رواها وقد كانت عطاشا، وأصلي على رسوله الذي صغر كل فضل عند فضله وتلاشى، وعلى أصحابه وأتباعه الذين انكمشوا في إيضاح الحق انكماشا، وأسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب، تارة للمعاش وتارة للمعاد، ونحن نورد أداب التجارات والصناعات وضروب الأكساب أنواع الكسب يعني وأسبابها، ونشرحها في خمسة أبواب إن شاء الله تعالى. الباب الأول في فضل الكسب والحث عليه، والباب الثاني في علم صحيح البيع والشراء والمعاملات، وده باب مهم جدا، بتاع كتاب الأدب الكسب ده عشان الناس تعرف على أقل تقدير تمشي إزاي في بيعها وشرائها وتجارتها وصناعتها وغيره. والباب الثالث في بيان العدل في المعاملة. والباب الرابع في بيان الإحسان في هذه المعاملات. والباب الخامس في شفقة التاجر على دينه. هذه الأبواب. والباب الأول في فضل الكسب والحث عليه. فضل الكسب والحث على هذا الكسب والتكسب في الدنيا. أما من القرآن فقوله تعالى وجعلنا النهار معاشا، يعني يسعى فيه الناس ليحصلوا معاشهم، فذكره سبحانه وتعالى في معرض الامتنان، يعني امتن على الناس بجعل النهار ليتكسبوا ليقوموا بأنفسهم وأولادهم وعيالهم ومن يعولون. وقال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، وجعلها نعمة وطلب الشكر عليها، يعني جعل للناس معايش في هذه الدنيا يتعايشون منها وأمرهم بأن يشكروا على ذلك. وعلم فقال قليلا ما تشكرون. وقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والفضل هو السعي والكسب وما يترتب عليه من تحصيل المال. وقال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فهذا الكسب كله سمي فضل الله تعالى. وقال تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، كل هذا الرزق والمال لم يأتي في القرآن إلا قليلا، يعني إلا بذكر أنه فضل الله تعالى الذي يدل على أنه ينبغي للمرء أن يحصل هذا الفضل من الله وأن يقوم بهذا الحق من فضل الله على الشكر الذي ذكر الله تعالى، مع ما ذكر في الباب الخامس من إيه؟ من أن يكون المرء سواء في كل ذلك الذي يطلبه من فضل الله تعالى يكون مشفقا على دينه كما سنذكره في الباب الخامس. وأما الأحاديث فكثيرة في فضل الكسب. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الحلال جهاد وإن الله لا يحب العبد المحترف. وحديث المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، انفرد به البخاري. وفي أفراده يعني في أفراد البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة قال كان زكريا عليه السلام نجارا. وقال ابن عباس كان آدم حراثا ونوح نجارا وإدريس خياطا وإبراهيم ولوط زارعين يعني، وصالح تاجرا، وداود زرادا يعني بيعمل يصنع الدروع يعني التي يقاتل بها الناس، وموسى وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم كانوا رعاة. وفي حديث رافع بن خديج قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وأما الآثار فقد قال لقمان الحكيم لابنه يا بني استعن بالكسب الحلال أو استغني بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته. وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أموت بين شعبتي رحلي أطلب كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازيا في سبيل الله. وقال أيوب قال لي أبو قلابة إلزم السوق فإن الغنى من العافية، أن الغنى أن تستغني عن الناس من العافية في دينك ودنياك. وقيل لإبراهيم بن أدهم وهو في البحر: أما ترى هذه الشدة؟ كانوا في البحر في شدة وتلعب بهم الموج وكادوا يموتون أو يغرقون، فقال: إنما الشدة الحاجة إلى الناس. وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جاهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقوله حين ذكر الطير فقال: تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو يعني فارغة البطن تسعى على كسبها ثم تعود ممتلئة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم والقدوة بهم. وقال أبو سليمان الدراني رحمه الله: ليس العبادة عندنا عند العباد والزهاد أن تصف قدميك، يعني تقف تصلي وغيرك يقوت لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. كان هو إيه أكلهم في اليوم رغيفين، يقول روح تكسبات الرغيفين بتوعك اللي هم قوتك في اليوم وروح صلي بقى زي ما أنت عايز. واعلم أن المال ممدوح لا مذموم كما ذكرنا في المال، ولكنه الذي أمر به لإصلاح دينه ودنياه، ليس للتباهي والرياء والفخر والعلو في الدنيا والتمتع فيها، لا، وإنما للعون على الدين وعلى الدنيا. يعلم أن المال ممدوح لا مذموم، وقد أمر الإنسان بإصلاحه، ونهي المرء عن التفريط في ماله. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولوجود المال وقع الاستقراض، يعني لو لم يوجد المال كما ذكر الله تعالى ما كان هناك أمر من الله تعالى بقوله: أقرضوا الله قرضا حسنا، أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لولا وجود المال. وبإخراجه في الفضل وبإخراجه في الخير فضل المنفق وضعف له الأجر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح. هنا رواية تانية: نعم بالمال الصالح للمرء الصالح. وقد كانت الصحابة تكسب المال وتخلفه لأهلها وأولادها صغارا كانوا أو كبارا، فخلف طلحة رضي الله عنه 300 بهار، كل بهار 3 قناطير، والبهار الحمل يعني 300 حمل. وكان مال الزبير رضي الله عنه 50,000 و200,000، وخلف ابن مسعود 90,000. كل هذا الكلام في قوله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مش للتوسع في الدنيا وطلبها، لا، هو يسعى في الدنيا ويأتيه رزقه كما ذكرنا، مش هو كل هم أن يطلب الدنيا وأن يسعى فيها ليحصل فيها المال، لا، إنما هو يسعى كما أمره الله تعالى، والله تعالى يوصل له رزقه ثم ينفق هذا الرزق كما ذكرنا في وجوه الخير التي أمره الله تعالى بها، لا ليتباهى بها ولا ليتمنظر بها في الدنيا ولا ليطلب بها العلو والجاه والمنصب ولا الكذا من الأمور التي ذكرناها في ذم المال. الناس لازم تقرأ مع هذا الباب، باب ذم المال وذم الجاه وذم الدنيا. وكان سعيد بن المسيب يقول، أو المسيب كما بيقولها بعض العلماء: لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه، فإن مات تركه ميراثا لمن بعده. خلف ابن المسيب نحو 400 دينار، يعني لا شيء، وخلف سفيان الثوري 200. وكان يقول: المال في هذا الزمان سلاح، يعني يكف به نفسه ولا يتزلل به لأحد. فإن قيل فقد قال أبو الدرداء: زولت التجارة والعبادة فلم يجتمع فاخترت العبادة. فالجواب أن لا نقول إن التجارة تراد لذاتها، بل للاستغناء عن الناس وإغناء العائلة وإفاضة المال على الإخوان وأهل الدين. هذا الأصل فيها، أن يغني نفسه وأهله ثم يفيد ماله، يعني يعطي من ماله إفاضة على إخوانه وأهل الدين. فقد كان ابن المبارك يقول: لولا خمسة ما اتجرت، وذكر فيها بقى أهله وماله وأبوه وأمه والجهاد والصدقة، الجهاد والحج والصدقة. ولا شك أن الاشتغال بما يمنع من كثير من التعبد، اشتغال بها، اشتغال بالتجارة يمنع كثيرا من التعبد، إلا أنه إذا صحت النية فيها وصفى الكسب من حلال وحسن القصد كان ذلك أفضل من كثير من التعبد. فأما إن كان المقصود بقى المال وجمعه وحطام الدنيا والاستغناء بقى عن الآخرة أو نسيان الآخرة والغفلة عنها، يبقى ده مش قصة الدين، وهذا المال هو الوبال الذي يضيع به صاحبه في الدنيا والآخرة. ومتى كان للعالم والقاضي، دي مسألة مهمة بيقولها هو الشيخ عشان أيام زمان كانت العالم والقاضي ما بيخليهمش للعالم ولا القاضي ولا الحاكم يشتغل يتجر يعني، ولا يكون ليه كسب ولا حرفة، لا يتفرغ للعلم والقضاء والحكم والإمارة. كان يقول: كان للعالم رزق يكفيهما من الأموال المرصدة لمصالح المسلمين، كان إقبالهما على ما ينفع المسلمين أفضل من التشاغل بالكسب. ولهذا أشار الصحابة على أبي بكر حين ولي الخلافة بترك التجارة، ولي الخلافة رضي الله عنه وأصبح ذاهبا إلى السوق ليتاجر كما كان يتاجر، قالوا: لا، كيف ذلك؟ أنت تقعد لإدارة حكم الناس وإمارتهم ويجري عليك ما يجري لك كما لو كان من بيت مال المسلمين، ما تروح تضيع وقتك في التجارة، ما هتشوف الرعية إمتى، وهتقضي بين الناس إمتى، هتعلم الناس إمتى. لذلك يقول: فإن لم يجد، يعني العالم والقاضي، ما يصلحهما من بيت المال ووجداه من الزكاة والصدقة، أخذا من الزكاة والصدقة إثارا لنفع المسلمين على التشاغل بالكسب. يبقى نفع المسلمين القاضي والعالم زي ما كانوا بيقولوا زمان كذلك. فإن لم يقدر على ذلك إلا بالسؤال، إلا بسؤال الناس بقى، وإن هو السؤال يعني الشحاتة يعني، فالكسب خير، يروح بقى يتكسب. وليكن العقد الذي به الاكتساب، العقد بقى بعد كده اللي هو عقد البيع والشراء والمتجرة والمضاربة والشراكة كما سنذكر هذه الأنواع، لابد أن يكون جميعا لأربعة أمور: الصحة والعدل والإحسان والشفقة على الدين. بكل حاجة من الأربعة دي هنشوفها إن شاء الله، ونحن نعقد في كل واحد بابا، ونبتدأ بذكر أسباب الصحة، أسباب صحة العقد يعني بين البائع والمشتري أو بقية الشركات التي سنذكر إن شاء الله تعالى. أنا أطلت فيها إنما كان لابد حتى ننتهي من هذا الكلام. واحد مش عارف زعلان من مراته ولا إيه، هو عم الشيخ جزاكم الله خير: ما حكم أن تنادي المرأة زوجها باسمه مجردا مثل يا حسن أو يا محمد، وما الأدب النبوي في هذا الشأن؟ كويس، نعم، يعني إذا كان الأمر بينهم ما فيهوش مشاكل، يعني هو يعني يرتضي هذا الحال فليست مشكلة. أما إن كان هو أن يسوءه مثل هذا الحال منها فلا. يبقى هي في هذه المسألة فقط المرأة تراعي زوجها، فإن كان مثل ذلك بينهما ليس فيه مشكلة فالمسألة سهلة. أما إن كان هذا يسوءه يبقى لا، ما هي زي ما قلنا ما تعملش حاجة تسوء زوجها أبدا. ماشي، نفس السؤال تاني برضه عم الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم، اللهم أمين. هي اللي بتقول ولا هو مش عارف: ما حكم أن تنادي زوجة زوجها باسمه مثل يا محمود يا أحمد يا كذا، وهل في هذا سوء أدب مع الزوج؟ أرجو التوضيح. وما حكم إن رغب الزوج في أن تناديه بلفظ يا أبي؟ يعني مسألة بسيطة بس أبي دي يعني على مش عارف على سبيل إيه يعني على سبيل إن هو يعني في مقام أبوها يعني في التشريف والتقدير يبقى قريبة. وأخ بيسأل ويقول هل السعي إلى الترقية في العمل يدخل في قوله تعالى تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا؟ هذه المسألة مرجعها لنيتك أولا، والنية فيها هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن مرجعها لكون هذا العمل ينبغي أن تقوم به لألا يسبقك من هو أقل منك، لما يجيش الأقل منك أو أصغر منك أو كذا يسبقك عشان أنت بتقول دي علو في الأرض. لا، يبقى تصحح النية وكل واحد ياخد درجته ومرتبته التي هو فيها. ما جزاء المرأة التي تفضي بسر زوجها أثناء الزواج عن قصد أو غير قصد، وما جزاؤها لو أفضت بسره بعد الطلاق؟ أنا مش فاهم السر اللي هو إيه. عموما إيه احنا عرفنا الأدب في هذه المسألة أنه لا يجوز لأحد أن يفضي بشيء، كل واحد راح لحال سبيله بقى. أما إذا كان الأمر يتعلق بقى بظلم ولا غيره، يبقى إيه عند التعلق بالظلم نقول لا، يبقى واحد مطلعين عليه إشاعات إنه هو كذا وإنه كذا وإنه هو ظالم وإنه قليل الأدب وإنه حصل منه وهم لولاات الأدب وظلمة، نقول لا ما حصلش بقى، عايزين تتحققوا في المسألة، المسألة كذا وكذا وكذا. أخي يقول أمه مريضة يرجو الدعاء لها، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها وعافها رب العالمين، اللهم اشفها مرضانا ومرضى المسلمين. سائل يقول أب يكتب لأولاده الذكور كل واحد شق ويوجد بنتان بقى مش بنتين، هل يكون ذلك ظلما لهما إذا كان كل ابن يتكفل بجهاز أخته؟ يعني هو الراجل وزع هذا التوزيع توزيعا عادلا، يعني بحيث ان الشق عليه اخواته دول مثلا ولدين مثلا وعندهم بنتين، والولد دخل شقه ودخل شقه والبنات ما خدوش، على ان الولد هيقوم بجهاز بنت والولد التاني هيقوم بجهاز بنت، في هذه الحاله لابد ان يكون جهاز البنت ده يساوي نصف شقه الولد على اقل تقدير، عشان يبقاش فيها ظلم ويبقى الأب موزع القسمة عليهم. وإن كان هذا الكلام ده تساهل مني في الموضوع، الموضوع مش كده، الموضوع إن الشقة هتتقسم في الميراث الشرعي عليهم كلهم من الذكر مثل حظ الأنثيين، واللي عايزة تتنازل تتنازل وتقول له أجهز ولا متجهز. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، لك مطوعين، أواهين، لك منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. يا